بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلا زلنا مع أحكام الفتح والإمالة، والتي عقد لها الإمام أبي الحسن بن بري في الدرر اللوامع، عقد لها بابا، وهي أيضا باب من أبواب القراءات. الفتح والإمالة باب من أبواب القراءات. وكنا تحدثنا في السابق على ذوات الإمالة من رؤوس الآي، ويعني بها رؤوس الآي، يعني بها رؤوس الآي أي الألف الذي جاء في الرسم على صورة الياء ووقع آية، أي الكلمة التي فيها الألف وقعت آية، ووقعت آية في الصور الإحدى عشر. فذكر النظيم أنه لا خلاف عن ورش في إمالتها، ثم ذكر استثنى منها ما كان فيه هاء مؤنث نحو آي والشمس وضحاها، وبعض آي والنازعات، فذكر أن فيها الفتح، إلا كلمة واحدة جاء فيها هاء المؤنث ولكن فيها الراء، وهي في سورة والنازعات في قوله تعالى: فيما أنت من ذكراها. فأخبر الناظم أن فيها الإمالة لورش بلا خلاف عنه، قال: لأجل الراء، أي كانت الإمالة لأجل الراء. فلما كان فيها الراء غلبت الإمالة على الفتح، فورش له فيها الإمالة فقط. ثم إن الناظم خلص بنا إلى ذوات الواو، والتي وقعت رأس آية، ودائما إذا قلنا رأس آية يعني في الصور الإحدى عشر التي ذكرناها فيما سبق، سورة طه والنجم والسبيح والعلاق والليل والضحى والقيامة، فهذه هي التي يعني بها رؤوس الآية. وذكرنا أن الأسماء والأفعال التي وقع آخرها ألف، إما أنها تكون من ذوات الياء، أو جاء ألفها على صورة الياء، أو أنها من ذوات الواو، أي بحيث إذا صرفت الاسم أو الفعل خرج لك التصريف واو، وهذه لا إمالة فيها لجميع القراء. ما كان فيه ألف وأصله من واو لا إمالة فيه، لأن الواو ليس من أسباب الإمالة، إنما الياء هي التي سبب من أسباب الإمالة التي ذكرناها في الأسباب الستة فيما سبق. الإمالة لها أسباب ست، منها الياء، كسر الياء، ولكن هذه ذوات الواو فلا حظ للإمالة فيها. ولكن إذا كانت هذه الأسماء والأفعال من ذوات الياء رؤوس الآي، فأخبر الناظم قال عنها: واقرأ ذوات الواو بالإضجاع. نعم، واقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع. الناظم رحمه الله قال: واقرأ أيها القارئ ذوات الواو بالإضجاع، أي بالإمالة، لأن الإضجاع اسم من أسماء الإمالة، يقال أماله أو أضجعه، لأن الفتح هو مستعلٍ. الفتحة عندما تريد أن تنطق بالحرف المفتوح، الصوت صوت فمك يتصعد إلى أعلى والفم ينفتح، وعند الكسر يتسفل الفم يرجع إلى تحت، فلما كانت الفتحة وأميلت رجعت مضجعة. المضجعة أي مبطوحة، لأن أضجعه يعني أبطحه على الأرض، أي وقعه على الأرض، أضجعه يعني أبطحه على الأرض أو قعه على الأرض هكذا. ومنه قول، ومنه الأفريشة، الأفريشة تسمى مضاجع، الأفريشة التي ينام عليها الإنسان تسمى مضاجع، مكان النوم يسمى مضجع النوم. مضجع النوم أي المكان الذي ينام فيه الإنسان. ولهذا الله تبارك وتعالى لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم وماذا يفعلون في الليل، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع، أي عن النوم أو عن مكان النوم. المضاجع جمع مضجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع، معناه يعني لا ينامون، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، معناه ما يهجعون، الهجع هو النوم والاستراحة، الهجع أي لا ينامون من الليل إلا قليلا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العباد الله الصالحين وأولياء الله تعالى، أولياء الله تعالى المؤمنين، فيعني يقومون من الليل ولو شيئا يسيرا، لكن أصحاب النبي صلى الله تعالى أثنى عليه وقال ووصفهم، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي في الليل تبتعد جنوبهم عن المضاجع، أي عن أماكن النوم. وماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقومون الليل، يصلون، يقرؤون القرآن، يذكرون الله. ليس معنى أنهم كانوا لا ينامون، لا، الآية هذه كان تتجافى جنوبهم عن المضاجع تفسرها قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا غاب عنك تفسير آية رأيت أنها مجملة أو عامة، فانظر إلى الآيات التي جاءت على أشكالها فهي تفسرها، الآيات التي جاءت على أشكالها تفسرها، فتقيد يعني المطلق وتخص العام هكذا. فذوات الواو هذه إذا وقعت رأس آية تمال عند ورش وعند جميع من أمال من القراء. وذكرنا أن التي وقعت رأس آية وهي من ذوات الواو ستة، يعني العلا اثنان، وضحى في سورة طه، وسجى والضحى، والقوى في سورة والنجم. هذه هي أصلها من واو، وتحدثنا عنها. ثم هناك ستة أيضا هي من ذوات الواو، ولكنها اتصل بها هاء مؤنث، وهي ضحاها ثلاثة في سورة الشمس، ودحاها طحاها تلاها. هذه الأسماء كلها الأسماء هذه كلها من من من ذوات الواو، من ذوات الواو في التصريف، فضحاها من الضحو وهو واو، وهكذا. هذه كذلك جاءت رأس آية، فهل فيها إمالة لورش؟ لا، ليست فيها إمالة لورش، إنما الذي حال بين الإمالة وبينها وبين الإمالة هو الهاء، لأن الناظم ذكر لنا أن ما فيها مؤنث لا يمال لورش، ضحاها تلاها جلاها يغشاها، سواء كان ذوات الواو أو ذوات الياء. مثال يغشاها هذه ذوات الياء، وطحاها ذوات الواو، وتلاها ذوات الواو. ولا على أي حال ما كان فيه هاء مؤنث سواء كان من واو أو من ياء لا إمالة فيه في المشهور الذي جرى به العمل. إذن فالأسماء والأفعال التي ليست الأسماء التي ليس فيها هاء ووقعت رأس آية تمال لورشين، الأسماء التي وقعت رأس آية وفيها هاء مؤنث لا تمال من ذوات الواو ولا كذلك من ذوات الياء. المجموعة 12 ما وقع رأس آية وأصله من واو، أصل الكلمة من واو 12، 6 مجرد عن هاء التأنيث، و6 اتصل بها هاء التأنيث. 6 المجرد عن هاء التأنيث تمال بلا خلاف، 6 التي فيها هاء مؤنث لا تمال بلا خلاف إلا في طرق أخرى، يعني لورشين. هذا ما أراده الناظم. قال وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع. الناظم يقصد بهذا قرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس، يعني الكلمات التي ليس فيها هاء مؤنث، فقال أمرك أن تقرأها بالإمالة لورشين. ولماذا نص عليها؟ لأن ذوات الواو لا إمالة فيها، ولكن لماذا أميلت هذه؟ قال للإتباع. للإتباع، كيف للإتباع؟ وأن هذه الكلمات التي هي من ذوات الواو جاءت في وسط الكلمات التي من ذوات الياء وأميلت، جاءت في وسط. مثل قول الله تعالى والضحى، هذا واو، والليل إذا سجى، ذوات الواو، ما ودعك ربك وما قلى، ذوات الياء، وللآخرة خير لك من الأولى. الأولى هذه ليست من ذوات الواو ولا من ذوات الياء، وإنما هي من الأليف، يعني المجهول الأصل. وعلمنا أن الأليف الذي جاء صورته على صورة الياء ولكنه مجهول الأصل، يعني في التصريف لا يرجع إلى الواو ولا يرجع إلى الياء، فهو يعني يمال. فلما كانت صورة الضحى كلها جاءت على هذا النساق، وأن جميع أليفاتها التي وقعت رأس آية أميلت، فأميلت والضحى والليل إذا سجى، وإن كان أصلهما من واو. ليش؟ للتناسب، أي ليمشي الكلام على نسق واحد، أي يمشي على نسق الإمالة، يمشي على نسق واحد. وهذا ما ذكرناه في قبل هذا، الإمالة لأجل الإمالة، الإمالة لأجل الإمالة، فأميلت والضحى وسجى لأجل إمالة الكلمات التي بعدها والكلمات التي قبلها في سورة والليل، كلمات التي قبلها في سورة والليل. والضحى والليل من الصور 11 التي ذكرناها، وأنها لها أحكام خاصة تخصها فيما يتعلق بالإمالة. فلما كانت الضحى وسجى مع ما جاء بعدها من رؤوس الآية الممالة بلا خلاف، أميلت يعني هاتان الكلمتان والضحى والسجى لأجل إمالة غيرهما، فكان هذا من أنواع أو من أنواع الإمالة لأجل الإمالة. ولهذا الناظم نص قال: وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع، أي لأجل الإتباع، لأن الشيء إذا جاور الشيء أعطي حكمه، الشيء إذا جاور الشيء أعطي حكمه، والأحكام تتعلل بأضعف الأسباب، الأحكام تتعلل بأضعف الأسباب، يعني يكون سبب ضعيف فيعلل به الحكم، يعلل به الحكم أو يترتب عليه الحكم، وتكون علة الحكم هو هذا أي المجاورة، يعطى له حكمه ثم يعلل هذا الحكم بأنه مجاور لصاحب الحكم. فلما كان ذوات الواو مجاورة لذوات الياء، وذوات الياء من شأنها الإمالة، ذوات الياء من شأنها الإمالة، فأميلت ذوات الواو التي لا حظ لها في الإمالة لكنها أميلت لأجل مجاورتها الإمالة. الأمر واضح إن شاء الله. ثم قال: والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء. لما خرج لنا من ذوات من الكلمات ذات الراء نصارى والقراء، وخرج لنا من ذوات الياء يعني رمى، وخرج لنا من الألفات المشبهة بذوات الياء اليتامى وكذا، ثم دخلنا في رؤوس الآية وأنها إمالة بلا خلاف، ذكر لنا أن ذوات الراء لا خلاف فيها، يعني النصارى والقرى إمالة لا خلاف فيها، لكن ذوات الياء فيها قول لوارث الوجهان الإمالة والفتح والمشهور الذي جرى به العمل هو الإمالة. ثم ذكر لنا رؤوس الآية الواقعة في الصور 11 وأنها فيها إمالة بلا خلاف لورش، ثم استثنى منها ما كان فيها مؤنث نحو آي والشمس وآي وبعض آي والضحى، فأخبرنا لا إمالة فيها إلا كلمة واحدة وهي ذكرها في صورة والنازعات. ثم قال لنا: وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآية، أي ما كان من ذوات الواو وهو رأس آية في الصور 11، ففيه قال: فاقرأوا أيها القارئ بالإمالة، وعلل لنا هذا الحكم حكم الإمالة، وأنه للإتباع، سببه هو اتباع الإمالة للإمالة أو إمالة أو الإمالة لأجل الإمالة. فخرج لنا من هذه الأصناف كلها ودخل لنا في صنف آخر، هو قاعدته ماذا؟ قاعدته أن فيه ألف، وبعد هذا الألف راء، والراء مكسورة بشرط أن تكون مكسورة وأن تكون هي آخر الكلمة ماشي وسط الكلمة، الألف الراء الكسر الطرف، أربعة يعني هذه أربعة شروط أو أربعة لأسباب الإمالة: الألف الراء الكسر الطرف، أي أن يكون الراء طرفا آخر الكلمة. هذه القاعدة، فحيثما جاء هذه الأربعة فورش يميلها في جميع القرآن، أن يكون الألف بعده راء مكسورة والراء طرف الكلمة، طرف آخر الكلمة، فحيثما جاءت هذه فورش يميلها بلا خلاف، نحو الناري والقهاري والبصاري والدياري والشراري والبراري والقهاري. لاحظوا هذه الأسماء التي ذكرتها كلها فيها ألف فيها راء مكسورة والراء وقع آخر الكلمة طرفا، فهذه القاعدة هذه ورش يميلها في جميع القرآن، حيثما حصلت هذه الأمور الأربعة فورش يميلها. إمالته إمالة، لأن ورش عنده الإمالة قليلة ماشي إمالة كبرى، هذا معنى قول الناظم. قال: وقرأ والألفات اللائي قبل الراء، اللائي اسم إشارة للألفات، لائي، واللائي اسم إشارة للمذكر، للمذكرين، فإذا كان مؤنث يقال لها اللاتي، إشارة إلى جمع النساء المؤنث اللاتي، وجمع المذكرين اللائي بالهمزة، وقد يطلق على جمع المؤنث يقال لائي في النسوة، فيشترك فيه النساء والرجال لائي، ولكن اللاتي خاص بالنساء، خاص بالنساء، لاتي اسم إشارة للنساء، واللائي للمذكرين، ويشترك في بعض سياق كلام العربي يشترك فيه حتى النساء، فتشير لم تقل لائي. مثل قوله تعالى واللائي يئسن، واللائي يئسن، ها هو إشارة إلى النساء، لكن لا يأتي اللاتي لا تكون للرجال للمذكرين لا. فقول الناظم اقرأ ذوات اللاء ذوات والالفات اللائي إشارة إلى الالفات، لأن الالفات جمع مؤنث سالم، والالفات جمع ألف، ما نقولش جمع ألفة، لا جمع ألف، لأن ألفة ليس من أسماء الحروف، والألف مذكر أو مؤنث؟ ألف، يظهر أنه مذكر ألف، ولكن الحروف كلها يجوز أن تذكر وأن تؤنث، كل الحروف أسماء الحروف، أسماء الحروف كلها يجوز فيها التأنيث ويجوز فيها التذكير إلا حرف واحد فليس فيه إلا التأنيث، وهي الهمزة، الهمزة هذه لا تذكر. لماذا؟ لأن فيها تاء، تاء مؤنث، الهمزة، ويصح أن تقول فيها الهمز، ولكنها على أي حال لا تذكر، ولكن جميع الحروف يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها. فالناظم لما ذكر الألفات أنثها، والألفات اللاتي، الألفات اللائي، فالألفات هذا جمع للمؤنثين، مؤنثين، وإن كان مفرده ليس ألفة، لأن جمع المؤنث لا بد يكون مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، ولكن هذا ألف جمعه الناظم ألفات، كما ذكرنا أنه يجوز في الحروف تأنيثها وتذكيرها. اللائي، الألفات اللائي قال قبل الراء، أي وقعت الألفات قبل الراء، ثم ماذا قال؟ مخفوضة، أي الراء مخفوضة، وهذا مما يعطينا على أن هذا الراء كسرة إعراب وليست كسرة بناء، لأن هذه الحركات التي توضع على الحروف إما أنها تكون حركة بناء أو أنها حركة إعراب، حركة بناء، وأن الاسم هكذا مكسور أو مفتوح يبقى هكذا، يعني لا يعرب، مبني، مبني لا يتغير، المبني هو الاسم أو الفعل الذي لا يتغير، والمعرب هو الذي يتغير، تأتي عليه عوامل الإعراب فيتغير من رفعين إلى نصبين إلى جرين إلى كذا، هذا يقال له الاسم المعرب أو الفعل المعرب. وأما إذا كان لا يتغير فهذا مبني، نحو هؤلاء دائما تجد الهمزة عليها حركة الكسر، فهذه لا تتغير دائما، هؤلاء، رأيت هؤلاء، ومرت بهؤلاء، وإن هؤلاء، إذن هذا الاسم هؤلاء مبني أو معرب؟ مبني. أولئك كذلك الذين، وأسماء الموصولات مبنية، والضمائر مبنية، وأسماء الإشارات مبنية، وهكذا. الألفات هذا جمع مؤنث، هو معرب ولا معرب؟ إيه معرب، لأن جمع المؤنث معرب، هذا معرب ألفات يدخل عليه التغيير. قال قبل الراء مخفوضة، أي ألف أليف وقع قبل الراء والراء مخفوض، مخفوضة هذا حال من الراء، مخفوضة حال من الراء، مخفوضة حال من الراء أي صفة للراء، لأن الحال هو صفة، الحال صفة وهو من توابع، يعني الحال صفة من الصفات ماشي من التوابع، من الصفات، ويكون إما منصوب وإما في محل نصب، فمخفوضة هذا منصوب على الحال، صاحب الحال هو الراء، والآلفات لا قبل الراء، لأن الحال لابد له من صاحب، صاحبه. إذا وصفت لنا الحال من صاحبها فتقول كذا وكذا، فالحال صفة وصاحب الصفة من هو؟ ما هو؟ الراء مخفوضة. قال مخفوضة في آخر الأسماء، أي تكون مخفوضة وفي آخر الأسماء، الأسماء خرج الأفعال، يعني هنا الأفعال غير داخلة، الأسماء يعني هذا الفصل خاص بالأسماء، آخر الأسماء، لأن الناظم كلامه دقيق. قال وقرأ ذوات الواء والآلفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، أي جاءت في آخر الأسماء الراء. فهذه قاعدة، أعطانا الناظم قاعدة في بيت، جمعها في بيت واحد، إذا قرأت هذا البيت علمت، عرفت القاعدة لهذا الفصل، هذا الآلفات قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، هذه قاعدة. أي كذلك ورش أمالها الناظم، من أين نأخذ الإمالة لورش من قول الناظم والآلفات؟ لأن ما ذكر أن ورش يميلها، جاءت من قول الناظم وقرأ ذوات الواو بالإضجاع، فهو ما زال يتكلم لنا عن الإضجاع أي عن الإمالة، فيعطى حكم الإمالة في قوله والآلفات، حكم الإمالة يؤخذ من قوله السابق وقرأ ذوات الواو بالإضجاع، لأن لا زال يتكلم لنا عن الإمالة. فحيثما حصلت هذه القاعدة والتي هي لها أسباب أربعة، ألف وراء مكسور ووقع في آخر الكلمة، فورش يميل الألف، يميله إلى جهة الياء. لماذا؟ ذكرنا أن الراء يعني تعاملت معه العرب بالكسر، فالحرف الذي كسرته العرب كثيرا، الحرف الذي كسرته العرب كثيرا هو الراء، فالراء يعني العرب استعملت فيه الكسر كثيرا في لغتها. ثم هذا الراء مكسور، وكسر الراء كأنه فيه كسرتان، لماذا؟ لأن الراء فيه تكرير، الراء فيه تكرير، يعني تحتاط كثيرا من النطق بالراء ولكن يقع لك فيه تكرير، تحتاط كثيرا مهما أخذت الاحتياط في تكرير الراء، فلا بد أن يقع لك فيه شيء من التكرير، ولهذا هو من صفاته التكرير، أي أن التكرير يعني قابل للتكرير، أي قابل أن تكرر الراء، مع أن علماء التجويد حذروا من تكرار الراء، يعني في النطق ديالك أن لا تكرر الراء، تقول بسم الله الرحمن، إذن هنا عملت شيء أربعة الراءات، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لحن، إذن فالراء قابل للتكرير، إذا لم يحذر منه الإنسان يكرره يعني عدة مرات، هل يقع تكرير؟ نعم يقع تكرير ولكنه قليل. فإذا زدت على هذه القلة هذا التكرير الضعيف صار نطقك بالراء لحنا لا يجوز. لكن لو أعطيت له التكرير القدر المعلوم فهذا هو هذا النطق صحيحا بالراء. وعلى أي حال فالراء هو فيه تكرير، تكرير الراء المكسورة كأنه فيه كسرتين، وكسرة واحدة سبب من أسباب الإمالة، كسرة واحدة سبب من أسباب الإمالة. فإذا صارت الكسرة كسرتين قوية الإمالة، فلما قوية الإمالة في الراء المكسورة جلب الإمالة للأليف الذي قبله، جلب الإمالة للأليف الذي قبله. ثم إن هذا الراء وقع طرفا، والأطراف محل تغيير، أطراف الكلام العربي محل تغيير، يعني العرب غيرت آخر كلامها كثيرا، العرب غيرت آخر كلامها كثيرا، فلم تتركه على حاله في كثير من ألفاظ العربية، لم تتركه على حاله إذا وقفت عليه أو كان طرفا تغيره. فمن جملة ما غيرت، غيرت الألف الذي وقع قبل الراء لأسباب، أول لأجل الراء، ثانيا أن للكسر، ثالثا أن الكسر الراء قابل للتكرير كأن فيه كسرتين، ثالثا أنه وقع طرفا، وأطراف محل التغيير في كلام العرب، أطراف محل التغيير في كلام العرب. فلما حصلت هذه الأسباب، هذه الأسباب كلها جاءت الإمالة، جاءت الإمالة، فتغلب جانب الإمالة على جانب الفتح عند ورش وعند أبي عمرو البصري وعند الكسائي، تغلب جانب الإمالة على جانب الفتح، فأمال ورش لما اجتمعت هذه الأسباب أمالها ورش. وهناك من القراء لم يميلوا، لماذا؟ فأبقوا الكلمة على أصلها، لأن الآلف النون مفتوح ديال النار، مفتوح عنده فتحة، والفتحة جلبت الآلف فأصلها الفتح وأصلها الآلف، فأبقوا الكلمة على أصلها، لأن علماء القراء يقولون الأصل هو الفتح والإمالة فرع. هذا قول، قول آخر أن أن أن أن الفتح ليس أصلا ولا الإمالة ليس أصلا، وإنما هي كلاهما من لغة العرب، فلا أصل لواحد على الآخر، لا أصل له، يعني الفتح لا أصل للإمالة ولا الإمالة. ولكن القول الذي صار عليه أئمة القراء هو أن الفتح هو الأصل والإمالة هي فرع عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.